شك سهتن قلبك تقلن وانا يا الغلبان مين يساعدني؟ طب تعرف انا لو سوبرمان كان ده يا ناس مين ينجدني؟ مش ممكن حد يحبك قد الحب ده كله ما تحسوش كده مش معقول. حتى ابو الهول قالك يا جميل ما تعذبهوش. طبعا في سلامك وكلامك مش عارف اعيش انا غير بيوم يا بخيل في مشاعرك وغرامك ما تقولي ازاي بس ربيهم. بمشك سهتان قلبك تقلن وانا يا الغلبان مين يساعدني؟ طب تعرف انا لو سوبرمان كان ده مش معقول. حتى ابو الهول قالك يا جميل ما قلبك بيغني. يا سايقها دلال وانا ولا عالبال يا مراوح قلبك اهياني بحايل فيك ده لاني شارك عمرك ما هتقدر تنساني. طبعا في سلامك وكلامك مش عارف اعيش انا غير بيوم يا بخيل في مشاعرك مش معقول. حتى ابو الهول قالك يا جميل ما تعرف.